تسويغ لهم لفعل ما يشاءون من المعاصي والمخالفات، بل المعنى ما قاله بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث، قالوا هذا لأن الله سبحانه وتعالى علم أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وما قد يرتكبونه من الذنوب فإنه سبحانه يوفقهم للتوبة النصوح والاستغفار الصادق والحسنات الماحية التي يغفر الله لهم بموجبه. ثم يأتي في الفضل بعد أهل بدر أهل بيعة الرضوان، أهل صلح الحديبية الذين أثنى الله عليهم بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وثبت في السنة في فضلهم أحاديث، منها ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. وما رواه البخاري في صحيحه عن جابر قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض. ثم يأتي بعد هؤلاء الأخيار غيرهم من إخوانهم الأبرار ممن أسلم قبل الفتح ثم من أسلم من بعد الفتح وقاتل. أكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.